بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة المباركة، من رحاب مسجد الإمام الشافعي بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم في هذه الساعة المباركة الطيبة، هذه الساعة التي يتفضل الله فيها على عباده وينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله. هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر؟ أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ شعائر صلاة فجر هذا اليوم بالاستماع إلى ضيف جديد من ضيوف الفجر. نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من الآية 100 من سورة النساء، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على كان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا

وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة النساء تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، وكانت خير مبتدأ لنقلنا لشعائر صلاة الفجر من هنا من مسجد الإمام الشافعي بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما أعظم الدعاء في هذه الساعة المباركة، لأننا ندعو ربا يستجيب الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أيها الإخوة المؤمنون، يؤذن لصلاة الفجر في 25 دقيقة. حتى هذا الموعد نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية، يقدمها المبتهل الشيخ صلاح عمر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقا وصدقا ويقينا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحان الأول والأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. عفوك ورضاك يا رب، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، زيارة نبيك عليه الصلاة والسلام، صل عليه يا رب، إلى مبدعي الأكوان حمدا يردد، إلى مبدعي الأكوان حمدا يردد، لآلائك العظمى التي تتجدد، تعاليت يا رب بنشء خليقة جدير لهذا الصنع كل يوحد. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم سيدنا السيدة زينب، نسفت لنا الغبراء فضلا ومنة، فتزهو بها الجنات، فتزهو بها الجنات والكل يشهد. إله عظيم قادر، إله عظيم قادر عز شأنه، ومن ذا الذي قد شاهد الصنع يجحد. فسبحانك سبحانك الرب العظيم برحمة يدين لها كل العباد، يدين لها كل العباد، يدين لها كل العباد ويصمد. فسبحانك يا رب، فسبحانك الرب العظيم برحمة يدين لها كل العباد ويصمد. فسبحانك الرب العظيم برحمة يدين لها كل العباد، يدين لها كل العباد ويصمد. فليس لنا إلاك، فليس لنا إلاك زخرا وملجأ وناصرا لعبد قال إياك نعبد فليس لنا إلاك فليس لنا إلاك ذخرا وملجأ فليس لنا إلاك فليس لنا إلاك ذخرا وملجأ وناصرا لعبد قال إياك نعبد اللهم صل على النبي صل على حضرة النبي سألتك بالرسل الكرام وآلهم سألتك بالرسل الكرام سألتك بالرسل الكرام وآلهم ولا سيما ذا الرسول محمد يا رب المسلمين فليس لنا إلاك ذخرا وملجأ فليس لنا إلاك ذخرا وملجأ وناصرا لعبد قال إياك نعبد سألتك بالرسل الكرام وآلهم ولا سيما هذا الرسول محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا من بك يرحمنا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي